النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان. باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 60 بعد 100، يقول: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قالا: حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي. ودي من دقة الإمام مسلم، هو سمع من مشايخه قالوا عبد العزيز، فهو بيعايز يعرفه لك، قال لك وهو، عشان يفصل بين ما أضافه في الإسناد وبين ما سمعه. هو كان ممكن يقول حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي، كان ممكن يقول كده، فيوهم إن مشايخه قالوا له كده، لا، هم قالوا له عبد العزيز بس، وهو عايز يبين لك إن عبد العزيز ده ليه اسمين وهو شخص واحد. عايز يقول لك إن ليه اسمين بس هو شخص واحد. يقول وهو، يبقى وهو دي ده كلام الامام مسلم، انما قبل كده كلام مشايخه. ودي من دقه ايه؟ تصنيفه، يعني تجد كده في تاليفه وكتابته يدل على انه رجل دقيق دقه شديده. فجزاه الله عنا خير. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب ده عم النبي رضي الله عنه وارضاه، انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. والرضا معناه ألا تطلب غيره وألا ترجو سواه، وأن تجتهد فيما أقامك فيه، فلا يكون هناك تشويش. المشوش ده غير راضي، لأنه كل شوية عايز يطلب من هنا وعينيه يتوجه هنا، إنما اللي راضي بالله ربا خلاص لا يبغي سواه، فصار حياته كلها لله. وبالإسلام دينا، يبقى لا يبغي دينا سواه، خلاص استقر. في فرق بين المستقر والحيران، بين المتيقن والحيران. فالرضا تزيل الحيرة وتزيل الضلال وتبعث للعمل والاجتهاد فيما رضيت به، فده أمر هام. فنشهد الله أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد رسولا. وده من مسانيد سيدنا العباس بن عبد المطلب، لان روايه سيدنا العباس قليله، فتاخد بالك ان ده من ضمن مسانيده، يعني التي رواها عن النبي. روايه سيدنا عبد الله بن عباس ابنه كتيره، لكن سيدنا العباس نفسه عم النبي ده روايته قليله جدا، فده من ضمن هذه الروايات. تحفظها كده تبقى لطيفه من اللطائف، لان احنا بنقولها كل يوم ورد صباح ومساء، رضيت بالله ربا، بتقولها كمان مع ايه؟ مع كل اذان. كلها اذكار تقولها في الاذان، لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، تكرر ما يقول وزن، وبعدين تقول ايه؟ رضيت بالله ربا، اسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبتقولها الصباح مساء، باذكار الصباح واذكار المساء. فهو ايه؟ يعني ذكر الانسان بيواظب عليه كثيرا. باب شعب الايمان. وعنه به قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قالا: حدثنا ابو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الايمان 74 شعبه، والحياء شعبة من الإيمان، والبضع بالكسر والفتح عدد، قالوا من 3 لـ 9 وقالوا من 2 لـ 10، يعني ادي البضع، البضع والبضع. لكن البضع بالفتح فقط هو قطعة اللحم، فإنه بضعة منه. يبقى ده لفظ مشترك بين العدد في الفتح، في حالة الفتح بس، بضع بين العدد وبين قطعة اللحم. لكن بالكسر متمحد العدد، بضع و70 شعبة. وشعب الإيمان النبي يعني ألف فيها علماء كثيرين، يعني من أجمع ما أقول لك إيه شعب الإيمان الإمام البيهقي، من أجمع ما أقول لك فيه. لكن علماء كثيرين على مر العصور حاولوا أن يحصوا شعب الإيمان ويفردوها بالمصنفات وغير ذلك، وهي الأعمال التي تظهر على الجوارح وعلى القلب بسبب وجود الإيمان. لأن الإيمان إذا نبت في القلب يخرج منه شجرة، هذه الشجرة لها فروع وشعب، هذه الشعب تظهر في صورة سلوك وتفاعل مع الحياة والأقدار. فتجد مثلا الإنسان المؤمن تجده يرضى بقدر الله حتى ولو كان مر، وتجده باستمرار ما ييأس من رحمة ربنا مهما كان في شدائد، عنده شعور ان الفرج قريب. دي كلها ايه؟ جايه من ايه؟ من شجره الايمان اللي نبتت في قلبه فروع. تلاقيه يعمل العمل وينتظر للاخره، نظرته الامور الاخره اكثر من نظرته الامور الدنيا. دي شعبه من شعب الايمان، مؤمن بالغيب. انما الكافر ما عندوش الحاجه دي، هو يريد العجله، يريد الحجر. وبعدين لما يعمل المعصيه يتولد في قلبه الندم. انما الكافر اللي ما عندوش ايمان يعمل معصيه وهو مش حاسس انها معصيه، يعني ما فيش اي ندم يشعر. فيبقى شعب الايمان يشعر كان الايمان عباره عن شجره تنبت في القلب، يتفرع منها فروع كثيره تظهر في السلوك وفي العمل. هذه الشعب الكثيره بقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا بين لك منها ايه شعبه من هذه الشعب الهامة. قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء هو شعور يتولد في القلب من رؤية نعمة الله وتقصيرك في شكرها يمنعك من استعمال النعم في المعصية. تستحي انك انت تعصي الله بنعم، لان انت اصلا ما اديتش شكرها ومقصر في ايه؟ في شكرها. فكيف وانت مقصر في شكرها تستعملها في غفله وفي معصيه؟ فيتولد من هذا الاستقامه. يبقى الحياء ده هو ده شعور انكسار في القلب، شعور بمنه الله عليك انه امتن عليك بنعم كثيره، وانت مهما فعلت فانت مقصر في اداء شكرها، فكيف بك تستعملها في معصيتك؟ فتمتنع من استعمالها في المعصيه. تخاف، خوفك ده وانكسار القلب ده هو ده اللي اسمه الحياء الحقيقي. فالحياء ليس الحياء من الخلق، بل الحياء من الحق سبحانه وتعالى. اما الخلق فمن حسن العشره ايضا انك انت تستحي منهم، فلا، النبي كان اشد حياء من العباد. لكن هذا السلوك سلوك من حسن الخلق. الحياء من الخلق، من الخلق ده من ايه؟ ناتج عن حسن الخلق. لكن الحياء من الحق ده ناتج عن الايمان، وان كان حسن الخلق من الايمان ايضا. فتلاقي كله كانها شجره ليها فروع كثيره، تيجي تبص للفرع بعيد ما ايه تنسى انه ناتج من سبب واحد. لكن هو في الحقيقه كله ناتج من ايه؟ من بذره واحده وهي الايمان. وعنه به قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع و70 او بضع و60 شعبه. الشك من الراوي. فافضلها قول لا اله الا الله، لان هي دي بذره الايمان الاول اللي حينبت منها الشجره. لا اله الا الله محمد رسول الله، هي دي البذره التي ينبت منها شجرة الإيمان، هي تبقى أفضلها لأن أصلها أصل الشيء هو أفضل. أفضلها قول لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله. يبقى هنا لا إله إلا الله عنوان الشهادتين وليس للاكتفاء بها، وهي الكلمة الطيبة. عشان كده ربنا قال إيه مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. شوف ربنا بينها برضو إنها شجرة ولها فروع وشعر، وكل ده وارد في القرآن. أصلها ثابت وفروعها في السماء، لأن إيه؟ لأن تؤدي إلى معالي الهمم. فروعها في السماء عشان إيه؟ علو الهمة، وليست إيه همة أرضية، همة سماوية عالية. وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، يعني سلوك وأعمال صالحة متتالية كثيرة كأنها ثمرات لهذه الشجرة. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لأن هي أيسرها. يبقى الأدنى هنا بمعنى الأيسر. أيسر شيء في الإيمان أنك أنت تلاقي أذى في الطريق كده أمامك تشيله علشان إيه؟ يعني لا يتأذى به الناس والسائرون، لأن إيه من حسن العبادة أن تحسن لخلق الله. وإماطة الأذى عن الطريق قد يكون الطريق الحسي وهو الذي يسير فيه الناس، فتشيل تزيل الشوك أو مثلا تردم حفرة أو شيء من هذا من طريق المسلمين. وقد يكون إزالة الشبهات من قلوب الناس حتى التي تعوقهم في سفرهم إلى الله، لأن هناك طريق إلى الله. فيبقى العلماء بيزيلوا الأذى من طريق إلى الله من قلوب الذين في قلوبهم شك أو ريب أو شبهة. وكذلك الإنسان العادي يزيل الأذى من الطريق الحسي، وهنا الطريق معنوي وطريق حسي، وكل يؤدي إلى ما أقامه الله فيه. فالعلماء أقامه الله لإزالة الشبهات من الطريق، من طريق السائرين إلى الله. والأطباء ربنا أقامهم لإزالة الأذى من أجساد العباد خلق الله، فهم أيضا يزيلوا الأذى، يميتوا الأذى. يبقى عندك مثلا في جسمك حاجة كده هتؤدي إلى حب في الجسم، يدخل الطبيب يروح شايلها حتى تعود مرة أخرى فيك العافية لتعبد ربك. فكل أقامه الله على حالة مرضية إذا رضيها وقنع بها وجعلها لله. فالعالم يزيل الأذى من الطريق إلى الله، والطبيب يزيل الأذى من أجساد العباد فيعينهم على عبادة الله بصحة وعافية. والإنسان العادي اللي ملوش حاجة كده هو ماشي في الشارع بس يزيل أي أذى في طريق المسلمين، دي نعمة كبيرة منه. لكن الوقت للأسف تجد الناس يبقى راكب السيارة بتاعته ولما ياكل حاجة يرمي كل يفتح إزاز العربية ويحرم في الشارع لأنه ماشي. دي الطبقة المتعلمة، فما بالك اللي مش متعلم يعمل إيه؟ إذا كانت الطبقة المتعلمة مش متعلمة جهل، فما بالك بالجاهل. والوقت تمشي في طرق المسلمين تجدها مملوءة قمامة ومملوءة قاذورات بأيدي المسلمين، ينظف بيته ويرمي قاذورات بيته في الشارع. دي أزمة كبيرة، مع إن الحديث كل الناس حافظين. العجيب إن كل الناس حافظة، ليه ما حدثت نفسه وهو شايل كده كيس القمامة ونازل يمر في وسط الشارع عشان بينظف شكله؟ طب ما هو الدمان اللي هيرقط عليها هياخد شقتك وينقل لك الامراض. بقى عنده خلل في التفكير، الانسان المعاصر عنده خلل في التفكير للاسف. فهذا الحديث تمشي في طرق المسلمين الان تجد انها مش طرق مسلمين من طرقهم، ما يبقاش كده. درجه احد الصالحين كان يقول اعرف درجه ايمان الناس من نظافه طرقهم او قذارتهم. مجرد نمشي في الشارع بس كده يعرف حال الناس دي اللي عايشين في الشارع ده ايه من الايمان والتقوى او من الغفله وايه والسير في الشهوات. ولكنك انت تسير بقى طرقات القاهره وتعرف بهذا الميزان احنا في اي حاجه، فربنا يهديك. وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كل خلق سني، وأن يصرف عنا كل خلق سيء. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي سمع، شوف ده في خطأ هنا في المكنز، كاتب النبي في حاتب النبي، مين معاه طبعة المكنز؟ عن أبيه، ده سمع النبي فعلا، النبي اللي سمع بقى، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أيوه، يبقى النبي سمع رجلا، مظبوط الحمد لله. عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني النبي سمع راجل بيقول للثاني أنت بتستحي، الحياء ده خلق النساء، تستحيش الرجالة دول ما تستحيش حاجة كده، برضه قاعد بقى بيعظ إنه الحياء ده يعني خلق إزاي. فقال: الحياء من الإيمان. وفي رواية ثانية: الحياء كله خير، الحياء كله خير. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ الحياء لا يأتي إلا بخير، ده كلام من النبي نقلا عن عمران بن حصين. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة، يعني في الكتب القديمة، أن منه وقارا ومنه سكينة. وهو ما ناخدوش يعني ولا حاجة، بس هما الصحابة كانوا لا يحبوا في عصرهم إن الناس تهتم بإيه وتترك سنة النبي وتهتم بنهم في قراءة الكتب القديمة، فإن الإسلام جاء فيه الكفاية. هو كأنه يقول له يعني فيه الكفاية، طالما أنا قلت لك عن النبي فهذا فيه الكفاية. مش معنى كده إن اللي قالوا عن الكلام ده إنه كلام خطأ برضه، لا كلام صحيح برضه. إن منه الحكم، أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا. عمران بن حصين ده اللي هو إيه؟ الصحابي اللي كانت تصافحه الملائكة بمرضه، لأنه أصيب بمرض فصبر 20 عاما، كان نائما على ظهره من شدة المرض، لدرجة أنهم فتحوا فتحة تحت إسته ليتبرز منه، فمرض مرضا شديدا حتى أنه استلقى على ظهره 20 عاما رضي الله عنه وارضاه، وكان صابرا محتسبا، فكانت الملائكة تعوده وتصافحه وكان يراه. فلما اكتوى كان جاله استسعى، استسعى يعني نوع من الأمراض التي تجعل البطن منتفخة بسبب فشل كبدي. فقالوا له: ايه لو اكتويت هتخف. فاكتوى، فامتنعت الملائكه من زيارتي، لان الكي يؤدي الى جرح والجرح يعمل قيح والقيح يعمل رائحه كريهه، الملائكه ما بتحبش الرائحه الكريهه. فامتنعت الملائكه عن زيارتي حتى برئ من جرحه الذي كان أثر الكي، فعادت تزور مرة أخرى فامتنع عن الكي بعد. ده سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه. قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. هنا بأي الرواية الثانية بينت ليه هو زعل منه. ليه؟ لأنه قال ومنه ضعف، يعني في منه مش كويس، والضعف ده نوع مش كويس، والنبي قال خير كله. أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لبأس به، ما تزعلش منا. وعن أبي قال: أصل في ناس بتفسر الحياء اللي هو عبارة عن جبن وضعف عن إظهار الحق ويقولوا عليه حياء، وده خطأ، ده اسمه ضعف وخور وليس حياء. وعلشان كده هو منه ضعف، هو ما يقصدش بقى الحياء، يقصد نوع تاني اللي هو إيه؟ الجبن والخور الذي يمنعك من إظهار الحق مخافة الناس. يقول لك: بس استحيت من الناس. لا، انت ما استحيتش من الناس، ده انت جبان، ده مش حياء، ده انت سميته اسم خطا. اللي انت فيه ده جبن وخور وضعف وليس حياء. لكن الحياء خير كله. فهمت بقى المعنى؟ وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. باب جامع أوصاف الإسلام. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي. ومالوش رواية تانية مسلم. سفيان بن عبد الله الثقفي دي الرواية الوحيدة اللي جابها عنه. قال: قلت يا رسول الله، ودي برضه ايه من روايات الفرائض يعني، قلت يا رسول الله: قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك وفي حديث ابي اسامه غيرك. قال: قل امنت بالله فاستقم. الروايه بتاعت مسلم: قل امنت بالله فاستقم. والروايه الثانيه: ثم استقم، المشهوره اللي احنا. والاستقامه كلمه جامعه تجمع كل أخلاق الإسلام وأعمال الإسلام، فهي كلمة جامعة. وعلى شكل نسأل الله في كل صلاة مع كل فاتحة إن ربنا يهدينا هذا الصراط المستقيم، لأنه كلمة جامعة لكل ما يحبه الله وتجنب كل ما يبغضه الله، فدي معنى الاستقامة، وفيها معنى الاستمرار والمداومة، لأن الخط المستقيم يعني مستمر ومداوم، ففيها معنى الاستمرار والمداومة على فعل الطاعات. وعلى شكل قال لك ده جامع أوصاف الإسلام، الاستقامة. قل آمنت بالله فاستقم، يعني استقم على مقتضى الإيمان، يعني استقم على مقتضى الإيمان. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. لا شك أن الإسلام أمرك بأوامر كثيرة، لكن هناك أوامر ثوابها أعلى من أوامر، واخد بالك، فالاوامر اللي ثوابها اعلى من اوامر بتبقى افضل من غيرها، واخد بالك. ايوه الفرق بعدين حضرتك الفرق بين اهدنا الصراط المستقيم وستعلمون من اصحاب الصراط السوي. هو الصراط السوي برضو اللي هو الصراط المستقيم ومن اهتدى. انت هنا بتطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس يوم القيامة هتعرفوا أصحاب الصراط السوي هيبقى موقفهم إيه يوم القيامة، هيظهر مقامتهم يوم القيامة. لكن هم في الدنيا مختلطين مع الناس. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أفضل، يعني في الثواب، يعني أعلى في الثواب. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن كثير من الناس يلقي السلام على اللي يعرفه بس، وإن بقى أي خطر شائع يعني عند العوام. المفروض أن المسلم يلقي السلام على كل من عرفه من المسلمين ومن لم يعرفه من المسلمين، لأن إلقاء السلام يؤدي إلى إيه؟ إلى إفشاء المودة والحب بين الناس. وإطعام الطعام احنا محتاجينه الوقت في غلاء الأسعار دي وقلة المؤنة عند الناس والحاجة وكثرة الحاجة، إن الإنسان لو عنده فضل زاد يعوذ به عن من لا زاد له. يعني لو واحد كل يوم، لو واحد يطعم مسكين بس كل يوم بس، طعام الواحد يكفي الاثنين. يعني لو كل واحد كل يوم يكفي الواحد مش هتجد جائع مهما غلت الأسعار، وطعام الواحد يكفي الاثنين. فإطعام الطعام دي عبادة كبيرة، فالإنسان ياخد باله منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إطعام الطعام، كان يقول كده أطعموا الطعام وأبشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. شيء كده أربع خصال تعملها تدخل الجنة بسهولة، بدل ما أنت قاعد طول النهار إيه محتار تعمل إيه عشان تبقى من أهل الجنة. النبي جمعها لك، أطعموا الطعام، أبشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أربع خصال تحافظ عليها، وربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا وسائر المسلمين. وعن أبي قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري قال أخبرنا ابن وهبة عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ودي نقطة مهمة، حديث يعني قصير المبنى وقليل من يفعل، وتقريبا كل المسلمين حافظينه، حتى اللي ما دخلوش الأزهر كل المسلمين حافظينه ما شاء الله. لكن مين اللي بيعمل ايه؟ ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فلا تغتب احد ولا تسيء لاحد ولا تتعدى على احد ولا تاخذ مال احد. فمين اللي بيعمل كده طول عمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش ومات صلى الله عليه وسلم ولم يضرب خادما قط، ولم يضرب امراه قط، ولم يسيء لاحد، ولم يأخذ مال أحد، بل ظل عمره يعطي الناس ولا يأخذ منهم شيء صلى الله عليه وآله وسلم. خير، أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه وآله. ومن ضمن المسلمين زوجتك، ما تقدرش طول النهار بقى تسيء ليها وتكلمها كلام ما يصحش. وبالنسبة للمسلمين زوجك، فالمرأة برضه ما تسيئش لزوجها. وولادك مسلمين فلا تسيء إليهم وتضربهم وتعذبهم وتقول انا بربيهم. تربيهم ولا بتعذبهم؟ والتربية تبقى تعذيب، فلا تسيء لمسلم. مسلم ده قد يكون ابنك، قد يكون زوجتك، قد يكون أخوك، جارك، أبوك، أمك، صديقك في العمل، جارك في وسيلة المواصلات، اللي واقف قدامك ووراك في طابور الجماعية، كل دول مسلمين طول النهار قاعد بتحتك بالمسلمين، فلا تسيء لأحد. إن لم تستطع تحسن ليهم جميعا فعلى الأقل كف إساءتك عن الناس، يعني اعبد ربك حتى بالكف، إن كنت أنت ما عندكش إمكانية إنك أنت تفعل فعلى الأقل كف عن الإساءة. فربنا ينجينا ويعيننا على ذلك. لأن خد بالك حقوق الله مبناها المسامحة، لكن حقوق الخلق مبناها المشاحة. فتبص تلاقي تقابل ربك في حقوق لله أنت مقصر فيها، بيبقى رجاء إن ربنا يغفرها لك عالي أوي، لأن ربنا عارف إنك عبد وضعيف وبتاع. إلا الحقوق اللي متعلقة بالعباد يسيبك ليهم، يقول لك ارضي دول وأنا حظ عنك. تلاقي شتمت ده وخدت من ده وأذيت ده. والإنسان بقى شحيح، لما بيبقى حد ظلم بيبقى شحيح، فبتسلم رقبتك لناس مش ناويين يسامحوا. طب وليه تسلم لهم رقبتك؟ من دلوقتي بدري كده وريح، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى حسابك يسير. في قنطرة، عارف انت القنطرة؟ القنطرة دي المكان اللي بعد ما تعدي الصراط المستقيم قبل الجنة على طول. الصراط دي على متن جنة، وبعدين بعد كده ينتهي الصراط إلى قنطرة ثم أبواب الجنة. أنت تعدي الصراط بقى خلاص باب الجنة بينا أهو، الحمد لله هندخل. تبص تلاقي ربنا موقف لك أهل الحقوق والرحم، عايزين ياخدوا حقهم منك في الحتة دي. طيب بعد ما ظنيت انك انت عديت. والحديث القنطرة ده حديث في البخاري صحيح، يعني حديث صحيح مش اوهام يعني. فتلاقي الراحم ماسك خناقك والناس اللي ظلمتهم ماسكين في خناقك في القنطرة، بعد ما شفت اهوال الحساب ومريت على الصراط وخلصت، قلنا خلاص الحمد لله هندخل اهو. تبص تلاقي العالم دي متربصه بيك، وحلني بقى لما يسيبوك. طيب فتاخد بالك من الحكايه. من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم معناه كف، يعني العبادة بالكف بالترك مش بالفعل، لأن الناس متصورة أن العبادة كلها أفعال. لا، ده في عبادة كبيرة أن تكف، كف أذاك عن الناس، دي عبادة بحد ذاتها عبادة كبيرة. وعنه به قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق الكريم. وكل من أذيته من المسلمين عشان تحل إشكالك معاه أحسن إليه من دلوقتي عشان يسامحك بدري. فتشوف كده انت اذيت مين، تقوم تقدم له هديه وتدعي له في صلواتك، علشان حتى يوم القيامه لو دعائك ده هيجي له ثواب في الاخر. يوم يلاقي حسنات جايه له وهو ما عملهاش، يقول له ده دعاء فلان لك وانت كنت ظلم. يوم اول ما يشوف الخير اللي جاي له من ناحيتك يقول: انا سامحته. يبقى ان لم تستطع ان تقابله حتى تحسن اليه وقد اسات اليه لانه مات او سافر او مش موجود، ادعي له يا اخي، ادعي له. واكثر من الدعاء لكل مسلم اسات اليه لعل الله سبحانه وتعالى يرديه عنك. فناخد بالنا من الحكايه دي. وفي المستقبل بقى كف شرك عن الناس. وعن ابي قال: حدثني سعيد بن احياء ابن سعيد الاموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله. يبقى عبادة الكف دي قليل من الناس ما تهتم بها. تمني الناس تهتم بالعبادات اللي فيها فعل، يقول لك انا عايز اصوم، عايز اصلي، عايز اقرا القران، عايز اروح اعتكف في الحرم، انا عايز ابني جامع، انا عايز اعمل مش عارف، كلها اعمال اعمال اعمال، لكن ما فكرش انه يكف اذى عن الناس. فعباده الكف دي مهمه، ناخد بالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اتق المحارم تكن اعبد الناس. لو انت عايز تبقى اعبد الناس كف عن المحارم، ابعد عن المحارم بس، ما تصليش الا الفرائض يا سيدي. صلي الخمس فرائض بس وركعه وتر كل يوم ونام، ما تعملش غير كده، بس اتقي المحارم، تبقى اعبد الناس. لكن ما شاء الله واقف طول النهار يصلي، واول ما يتعامل مع الناس يأذي ده ويأذي ده وياكل حق ده ويعمل. فهمت؟ دي مشكلة. فالناس مش مهتمة بعبادات الكف والترك، مهتمة بالعبادات اللي فيها فعل. لا اترك بقى المحارم، اتقي المحارم يعني ما حرمه الله تكن اعبد الناس، وما تعملش الا الفرائض يا سيدي بس، متشكرين قوي. هتلاقي نفسك دخلت الجنه اسرع من اللي اجتهد في العباده وايه واذى وفعل بعض المحرمات دي. لان تلاقي ممكن محرم واحد ينسف جبال من الطاعات، محرم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمه واحده غيبه يمكن تهدم اعمال من الطاعات جبال. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لاحدى امهات المؤمنين قالت كلمه كده يعني اشارت حسبك من فلانه كذا، واشارت تقصد انها قصيره، فقال والله لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني حط فيها في ماء البحر تغير ريحه من نتنته، وهي ما اتكلمتش لا اشارت. ويل لكل همزه لمزه، تؤذي الناس بالإشارة، تؤذي الناس بعينيك، بحركة حواجبك، بضحكة صفرة تؤذي، كل دي إذاء، كل ده محسوب. مكتوب اتق الله من هذا، وما تعملش من الطاعات إلا الفرائض يا سيدي بس، ولا تروح تاخد الورد من الشيخ وتقعد طول النهار تبسبس والسبحة شغالة، وأي حد يتكلم معاك تعض فيه وتخربشه. لا يا سيدي، ارمي السبحة، ما تاخدش الورد، بس إيه؟ كف عن المحارم. هتدخل الجنة أسرع من اللي معاه ورد وقاعد شغال طول النهار لما صوابعه اتبرد وفي الآخر بيأذي الناس. الحكاية كده الحقيقة. يعني الأدب مقدم على كل شيء. الإسلام ده أصلاً قائم على الأدب. حتى إن العلماء قالوا من التصوف هو الأدب. من سبقك في الأدب فقد سبقك في التصوف. فربنا سبحانه وتعالى يؤدبنا. والأدب تملي تلاقيه قائم على الكف أكثر ما هو قائم على الفعل. أنك تكف عن أذى الناس، وتكف عن سيرة الناس، وعن أعراض الناس، وعن أموال الناس، وعن الحسد، ما تحسدهمش كمان، وتتمنى لهم الخير بقلبك، وبلسانك تدعو لهم، وتعذر المسيء فيهم، وتقبل عذر المعتذر، وتتنازل عن حقك، وتتخلص من حب الانتقام، وشهوة الحرص على انك انت تبقى متميز على الناس وفوق الناس، وحب الظهور والحاجات دي تتخلص منها. كل الامور دي كلها هي دي التصوف الحقيقي، مش التصوف انك تاخد الورد. ده الورد ده يعينك بس علشان تبقى كده، حاجه تعينك، لكن مش هو ده المقصود. فنسال الله ان يسلمنا ويسلمكم وسائر المسلمين. ونقف على باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوه الايمان غدا ان شاء الله. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير، لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك. يفعل الله ما يشاء بقدرتك ويحكم ويريد بعزتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.